احنا خدنا طبعا الاعراب وبدانا باعراب الاسماء اللي تعرب بحركات بعلامات اصليه اللي هي المفرد ونعم التكسير، وخدنا بعض الحاجات في جمع المؤنث السالم، وعرفنا ايضا ما يعرب بعلامات اعراب فرعيه اللي هو بنسميه يعني بالحروف، وخدنا منه جمع اللي خدنا منه المثنى وجمع المذكر السالم والاسماء الخمسه وجمع المؤنث السالم في بعض الحالات. ايوه مولانا، قل لسه احنا قلنا ذكرنا منه عناوين، فاخذنا بالتفصيل اللي هي الايه الاسماء الخمسه. بنبدا النهارده في المثنى. المثنى ايه هو المثنى؟ سيبك من الكتاب دلوقتي خالص، وحضرتك الكتاب مرجع ليك ارجع له براحتك براحتك، خليك معانا في السبورة اهم حاجه. المثنى ما دل على اثنين ادي مذكر، او اثنتين ادي مؤنث. خلاص ماشي مولانا، اي بكتب الدكتور اسلام راخ. ما دل على اثنين او اثنتين خلاص بزياده الف ونون على المفرد في حاله الرفع، وياء ونون على المفرد في حالتي النصب والجر. اذا اسقطنا الالف والنون واسقطنا الياء والنون يبقى عندي الايه المفرد. طبق الكلام ده على اي مثنى، اذا انطبق عليه الكلام ده اهو ومنتهي بالف ونون وياء ونون يبقى ده ايه مثنى. ما انطبقش عليه يعني لو اسقطت الالف والنون والياء والنون خلاص وما لقيتش المفرد سالم زي ما هو يبقى ده مش ايه مش مثنى. خلاص التعليمي وصلنا فيه المثنى النهارده، وممكن نكمل جمع مذكر السالم. حد يشوف لنا مشايخ كده؟ حد يشوف لنا مشايخ كده جمع مذكر السالم لحد صفحه كام اوله؟ اول فقره 76 الجمع المذكر بدأ ب 76 يبقى معانا لحد صفحه 76 ان شاء الله في كتاب النحو. في النحو التعليمي. اياك يا رب. كويس ان دي الرد يعني في فايده برضك. طيب اذا بدانا نطبق ذلك، اقول محمد هزود لها الف ونون محمدان، محمد هزود لها ياء ونون محمدين، هتشيل الزياده اللي حطناها يتبقى الايه المفرد. خلاص. طيب لو قلت لك مثلا شجره، زود الف وايه ونون شجرتان، زود ياء ونون شجرتين، شيل الياء والنون شيل الالف والنون تبقى الشجره اللي هي المفرد سالمه كما هي. فالمثنى لابد ان يكون له مفرد من لفظه نزيد عليه الالف والنون او الياء والايه والنون. في حاله الرفع نزود الالف والايه والنون، وحالتي النصب والجر نزود الياء والنون. فما اعراب المثنى؟ يرفع بالالف، يرفع بالايه بالالف، وينصب ويجر. وطبعا لا نستغني ابدا في كلامنا عن المثنى، وبالتالي بعرفين هو مرفوع ولا منصوب ومجرور. مثال لو قلت لحضرتك دلوقتي حضر العامل مبكرا، عايز اسن الجمله اقول حضر العامل، تبقى احنا قلنا هنا في حاله رفع لانه مرفوع فاعل، يبقى حضر العاملان ها مبكرين او مبكرا تمشي مفيش مشكله، تمشي هنا ظرف وتمشي هنا ايه حال، يعني تدل على الظرفيه وتدل على الحال. حضر العاملان مبكرين خلاص. العاملان هنا فاعل مرفوع، علامه رفعه الالف لانه مثنى. طيب لو قلت ان العامل نشيط، عايز اسني، طب اسم ان بيبقى ماله منصوب، اقول ان العاملين نشيط، تبقى ايه نشيطان، لان ده ايه خبر ان، وخبر ان مرفوع، وخبر ان هنا مثنى يبقى مرفوع علامه رفعه الايه الالف، يبقى نشيطان. طيب لو قلت حضرتك دلوقتي ايه قرأت عن الصحابية، عايز اسميها قرأت عن الصحابيين، الصحابية والياء والنون زودتها، شيل الياء والنون تبقى كلمة الصحابي كما هي، يبقى قرأت عن صحابيين، يبقى سندت في حالة الرفع اهوت بالالف، حالتين النصب والجر بالايه بالياء، مع ملاحظة ايه تحذف نون المثنى عند الإضافة، إذا أضيف المثنى تحذف نونه، فأقول حضر عامل النظافة، عايز أسن هذه الجملة، ما ينفعش إن أنا أقول حضر عاملان النظافة، الجملة خاطئة، لأن أنا أضفت كلمة عاملة اللي هي مثنى مرفوع إلى كلمة النظافة، فالصواب أن نقول عاملة النظافة، وحذفت من هنا الإيه النون للإيه للإضافة. كذلك في النصب والجر أقول قرأت عن مؤمني آل فرعون، هنا لو جمع مذكر يبقى مؤمني، مثنى مؤمني، اصلها مؤمنين، خلاص ما ينفعش احط النون للاضافه، حذفناها، يبقى قلت قرات عن مؤمني ال فرعون، يبقى اضفت مؤمني الى ال واضفت ال الى فرعون مره ثانيه، يبقى تحذف نون المثنى للاضافه، وكذلك تحذف ايه نون جمع المذكر السالم لما نتناوله الان. كده في اي استفسار في المثنى مشايخ؟ ها اتفضل. تثنيه المنقوص والمقصور في المثنى؟ لا لا ابعدها عنك عشان صعبه لو جت في الامتحان، نشرحها يعني. اذا نشرح ايه هو المقصور، ثم ايه هو المنقوص، ثم ايه هو الممدود، وكيفيه تثنيه كل منهما. طيب وعشت مشكله ان احنا عندنا انا اشرح هنا للافاده، لكن مشكلتنا لا لا مشكلتنا في ناس ما بتحضرش، فلما ما بيحضرش ده هيفاجئ ان هو جاي في الامتحان وهو مش عنده في الكتاب، ودي المشكله بتاعتنا، هي دي المشكله مولانا. ها بيتدلع بجد، صدقني بجد بيتدلع. اي بالنسبه للاسماء الخمسه يعني الاسماء الخمسه لابد ان تكون مضافه واضافتها لغير ياء المتكلم، لا بد أن تكون مضافة يا شيخ لطفي إلى غير ياء المتكلم، إذا أضيفت إلى المتكلم لم تعد من الأسماء الخمسة. فلو قلت جاء أبي ورأيت أخي ومررت بأبي، خلاص مش من الأسماء الخمسة لأنها أضيفت إلى الياء. لو قلت جاء أب ورأيت أبا، مش من الأسماء الخمسة. جاء أبوان ورأيت أبوين، مش من الأسماء الخمسة، لأن لها شروط مفردة مكبرة مضافة ولكن غير ياء المتكلم. يعني لو مثنى ما تبقاش من الاسماء الخمسة، تبقى مثنى خلاص مثنى بس. ايوه خلاص ما قلنا مثنى. هنا في عندي حاجة اسمها الملحق بالمثنى، ايه الفرق بين المثنى والملحق بالمثنى؟ المثنى له شروط، هذه الشروط لا تنطبق على بعض الكلمات، في نفس الوقت هذه الكلمات تدل على ما يدل عليه المثنى من حيث المعنى، وتعرب إعراب المثنى فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، ولكن لا تنطبق عليها شروط المثنى، فلذلك لا أستطيع أن نسميها مثنى، لكن لما تيجي تبص تلاقيها تدل على إيه؟ على اثنين أو اثنتين، وتعرب إعراب وترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، لكن ليه ما تبقاش إيه؟ مثنى؟ لأن فقدت شرطا من شروط المثنى. احنا قلنا أن المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون مع سلامة مفردة، مع سلامة إيه؟ مفردة. طيب هناك كلمات تعرب إعراب المثنى وتدل على اثنين أو اثنتين، لكن نجد أنها فقدت شرطا، فمثلا لا نجد لها مفردا من لفظها، هنا نحذف الألف والنون أو الياء والنون نجد أنه ليس لها مفرد، الكلمة التي تعطيني مفردا. مثال كلمة إيه؟ اثنان واثنتان. اثنان دي ملحقة بالمثنى وليست مثنى. ليه؟ هي تدل على المثنى لكن ليس لها مفرد من لفظها. لما نشيل الالف والنون مفيش حاجه اسمها مفرد اسمه اثنى، ولما نشيل الالف والنون مفيش حاجه اسمها اثنت. المفرد مش عنديش مفرد كده استخدموش خالص اذا ليس لها مفرد من لفظها. لكن لان هي تتعامل معامله المثنى الحقناها، خدت بالك الحقناها كده حطناها على المثنى اصبحت شالها على كتفه كده هو ماشي، لكن هي مش ايه، هي حاجه غيره. لكن لان في نفس الطريق بتاعه نفس النظام بتاعه سميناها ملحقه بالمثنى. اثنان واثنتان ليس لهما مفرد من لفظهما لكنهما يعربان اعراب المثنى. فلو قلت فاز اثنان ما يعرب اثنان؟ من الذي فاز؟ اثنان. يبقى فاعل مرفوع علامه رفعه الالف. لا اقول لانه مثنى لانه ليس مثنى، ولكنه لانه ملحق بالمثنى. ملحق بالايه؟ بالمثنى. فلذلك ليس مثنى. من الخطا الشنيع ان احنا تعودنا نقول اثنان مرفوع فاعل مرفوع رفع الالف لانه مثنى. هو مش مثنى، هو ملحق بالمثنى. مش كده؟ ممكن طالما انت قلت تيجي يا شغالي ان شاء الله ربنا ذكرني بيها لازم اجيبها. ده هي اتنين، ده الاثنين هي الاثنين، يبقى مثنى. ايوه خدت بالك؟ اه لا في الادهى بقى يا شيخ علي دلوقتي هتشوفه. طيب لو قلت دلوقتي ايه، مررت بعالمين اثنين، ما ينفعش اقول مررت بعالمين اثنان لان ده نعت، والنعت بيتبع المنعوت. فعالمين مثنى واثنين نعت له ملحق بالمثنى يعرب اعراب المثنى. فالباء هنا حرف جر، وعالمين اسم مجرور بالباء وعلامه جره الياء لانه مثنى. طب واثنين نعت مجرور بالياء لانه ملحق بالمثنى. خلاص العالمان الاثنان، حضر العالمان الاثنان. لا حضر العالمان، بص مولانا، طالما فيه كلمة مثنى ومثنى أو جمع وجمع، مثنى ومثنى أو جمع وجمع أو مفرد ومفرد، والأولى تبين الثانية تبين صفة في الأولى، فإن تشتغل في الثانية زي الأولى بالضبط، الثانية بتبين صفة في الأولى يبقى زيها بالضبط. يعني أقول حضر طالبان يبقى اثنان، فاز عالمان يبقى جليلان. خلاص مبكرين هنا حال. النكرة المنصوبة بعد الايه، بعد المعرفة تبقى نعت، يبقى حال. النكرة المنصوبة بعد المعرفة تبقى حال. يا عمر خلصتوا ما لقيتش وراك شغل؟ بكره لا يجوز ولا يصح، يقولون هذا غير جائز عندنا. لو تقدروا النهارده شوف كده الوضع ايه. طب احنا ممكن نفرق بين مبكرين واسنان دي، بس مبكراني ديت مش بتاع ده، مش نعت. النعت يا مولانا معرفة بعد معرفة، يا نكرة بعد نكرة. النعت لازم يتطابق، لازم يتماثل. نعت يبقى نكرة بعد نكرة، معرفة بعد معرفة. أما إن اختلف جاءت المعرفة بعد النكرة يبقى مضاف إليه، جت للنكرة المنصوبة بعد المعرفة يبقى حال. النكرة المنصوبة بعد المعرفة يبقى حال، المعرفة بعد النكرة يبقى مضاف إليه، المعرفة بعد النكرة مضاف إليه، النكرة بعد المعرفة حال. المعرفة بعد المعرفة الطريقة اللي نتكلم بدها وطبق. معرفة بعد معرفة خلاص ثبتت في دماغي. أنا وأنا قاعد دلوقتي أقول كده الطالبان الفائزان العاملان النشيطان خدت بالك الشيخان الجليلان المسجدان المثل الايه الكبيران يبقى اجيب كده كذا حد على القاعده وانا قاعد خلاص ثبتت في دماغي. بعد كده مثلا اقول ايه طالب العلم طالب العلم ادي معرفه بعد نكره. باب الفصل ميدان التحرير مثلا جوله الوزراء مثلا روح الايه روح الدين يبقى اجيب حاجه معرفه بعد نكره على طول واشغلها كده تثبت معايا القاعده مره اتنين ثلاثه لقاها ثابته. يعني انا بنقول ما والله مطلوب يا شيخ سعيد انا مشكلتي بس الكمبيوتر بس مشكلتي ان انا نفسي اتعلم اشتغل الكمبيوتر. انا افهم فيه جيدا لكن لا اريد الكتابة عليه ده يريحني كتير. يعني أجيب لك أنا حاجة من هذا القبيل مولانا كده حاضر أصور لك حاجة من هذا القبيل كده من الدول الطلبة بتوع الثانوي يعني بتبقى قواعد ثابتة نسميها عربات ثابتة. عربات ثابتة دي يعني لو أنت ركزت فيها كويس قوي تجد على الخطبة كلها تلاقيها شايلها بجد خطبة تلاقيها شايلها كلها لأنها ثوابت 90% من الخطبة تلاقيها موجودة في العربات الثابتة إن شاء الله رب العالمين. وإياك أيوة مولانا هقول لسه مولانا اهوت ماشي ده ايه الشيخ مصطفى الشيخ مصطفى خد كتابه ها ولا الغنام اللي خد كتابك فين خديت الحدايه وراحت وانت خدت كتاب الشيخ مصطفى طب الحمد لله نعم ما هو انت اتصلت عليا وانا ما اعرفش مين يا مولانا اللي حادث ولا اعرف مين اللي كاتب اسماءه انا ما اعرفش فعلا ما اعرفش حاجه اسماء خالص انا اعرف بس الشيخ سيد قال لي اخر مره 17 كتاب قلنا زود ثلاثه عشان مش عارف اللي كده وحتى اذا فاض منهم حاجه نوديه لمسجد النور ونخلي واحد هنا الثلاثه بتاخده قبل ال 17 لا ده دي صنوان وغير ايه اللي هي يسقى بماء واحد مش كده دي بتعامل معاملة المفرد وليس التثنية معاملة المفرد. هنا بص في كلمة الاثنين والثلاثة اللي انا كنت اقول للشيخ علي انها تيجي حتة تجيلة خلي بالك منها. طيب نيجي الاثنين الاول بعدين نجيب الحتة التانية دي. قرأت كتابين شو شيخ سعيد قرأت كتابين أو قرأت عن عالمين أو تابعين عايز أحط بقى ملحق والمثنى بعد منها أيوة اثنين طالما دي اثنين يبقى دي اثنين صح دي كتابين بيني يبقى دي اثنين لكن دي كتابان يبقى اثنان يبقى دي ايه لأن غالبا 99% كلمة اثنان واثنتان خلاص يعربان ناعة لما قبلهما ما لم أقل يعني ايه جبت مثلا فاز اثنان قرأت اثنين ان الاثنين مررت باثنين في الحالة دي خلاص ما فيش حاجة قبل منها غير كده بتيجي ناعة لما قبلها طالما سبقت بكلمة تيجي قبل منها ناعة على طول. اثنان وقرأت عن عالمين اثنين خلاص خلصنا من دي الحتة المهمة سريعا خلي بال حضرتك وانا بقول سريعا بس هي مهمة 100% يعني مش عشان الامتحان عشانك انت ان كلمة اثنان واثنتان تركب مع العشرة تركب مع مين مع العشرة تبقى كام 12 تركب مع العشرة اثنان واثنتان تركب مع العشرة تبقى كام 12 خلاص ال12 دي بقى مشكلتها معانا مشكله بتاعتنا احنا بالبلدي كده ما انا عشان اوصلها لك بالبلد عشان ادخل في الايه في البلد يؤكل بعد من كده يعني العشرة ديت لما تتركب مع الاثنين تبقى 12. خلاص ال 12 بتاعتنا دهيت هتكون من جزئين، اللي هي العدد الملحق بالمثنى اللي هو اثنان او اثنتان زائد العشرة. خلاص يبقى الاثنين ديت او الاثنان ديت مع العشرة تديني 12. انا بقى اكتبها، اصحى معايا بقى، دي مهمة جدا. اولا انت بعرف قبل كتابتها تحذف نون، نون اثنان واثنتان اذا ركبت مع العشر. خلاص يبقى ما عادش في حاجه نون خالص طالما في العدد ايه 12. العدد 12 ما فيهوش نون خالص، طالما متركب الاثنين مع العشرة ما فيش نون خالص. وده كلامي، ما فيش نون خالص طالما متركبها معاه. طيب امتى اقول بقى اثنى عشر، وامتى اقول اثنتا عشرة؟ بص يا مولانا، بص يا مولانا ركز معايا، سيبك من الكلام خلاص دلوقتي، ركز معايا افهمها كده. الاثنان ديت تطابق العشرة في التذكير والتأنيث، فاذا قلت اثنى يبقى عشرة، قلت اثنتا يبقى عشرة، اثنى بدون التاء يبقى عشرة، اثنتا تاء بالتاء يبقى عشرة، يبقى دي مذكر مع العشرة ومؤنث مع العشرة. اثنى عشر، احفظ كده، سيبك من القاعدة خالص، احفظ وقيس. اثنى عشر، اثنتا عشرة، اثني عشر، اثنتي عشرة، احفظ الشكلين دول واشتغل عليهم. يبقى لازم الاثنى والاثني اللي هي مذكر دول مع العشر مذكر، واثنتا واثنتي اللي هي مؤنث مع العشرة مؤنث. يبقى العدد اثنين اصلا حكمه في التذكير والتأنيث دايما يطابق المعدود بتاعه، فان ركب مع العشرة طابق العشرة تذكيرا وتأنيثا. ان ركب العدد اثنان مع العشرة طابق العشرة في التذكير والتأنيث. يبقى اثنى عشرة واثنتا عشرة، دي اثنى عشرة في حالة الرفع للمذكر، واثنتا عشرة في حالة الرفع مع المؤنث، اثني عشر في حالتي النصب والجر للمذكر، واثنتي عشرة في الايه في المؤنث. خلي بالك بقى، بص معايا، اثنى عشر طالبا واثنتا عشرة طالبة، اذا اثنى مذكر وعشرة مذكر وطالبا مذكر، اثنتا مؤنث وعشرة مؤنث وطالبة مؤنث، اثني عشر طالبا، اثني مذكر وعشر مذكر وطالبا مذكر، واثنتي عشرة طالبة، اثنتي مؤنث وعشرة مؤنث وطالبة مؤنث. اذا العدد اثنين يطابق المعدود بتاعه تذكيرا وتأنيسا، واذا ركب مع العشرة يطابق العشرة وما بعدها في التذكير والتأنيث. لكن امتى اقول اثنى في حالة الرفع، وامتى اقول اثني في حالتي النصب والجر؟ يبقى اثنى في حالة الرفع واثني في حالتي النصب والجر، لكن يذكر امتى؟ اذا كان المعدود بتاعه مذكر يذكر هو والعشرة والمعدود، ويؤنث امتى؟ اذا كان المعدود مؤنث يؤنث اثنتا واثنتي مع العشرة والمعدود. حد فهم حاجة؟ قالوا زمان تصين جاموسة وتكون عامية، كان حد فهم حاجة؟ ايوه انا بكفل عشان كده، بس عشان ما كنتش اقدر. ايوه مولانا. نعم، اللي هو ما بعد ال 12، ما انا قلت لحضرتك اهو ال 12 وما بعدها يتطبق الثلاث اجزاء. ال 12 بس يا مولانا، يا مولانا انا بتكلم على ال 12 بس دلوقتي. ايوه ال 12 وال 11 زي بعض في الثلاث اجزاء، ومن 3 ل 9 يختلف تماما. ضرتين، انا بقول الثلاثة التسعة دول، الثلاثة التسعة انا بعتبرهم ضرتين، مهما كان مش هيتفقوا مع بعض، مهما كانوا حبايب مش هيتفقوا. غيرة هو ان ثلاثة التسعة فيه غيرة ما بينهم، ما يجوش مع بعض ابدا، لكن الواحد واثنين حبايب. خلاص ثلاثة عشرة، ثلاثة ادي مؤنث، عشرة ادي مذكر طالبا مذكر، وثلاثة ادي مذكر عشرة مؤنث وطالبة مؤنث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف فضيلة الشيخ موجود.